رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصلاة في الصلاة: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وصلى الله على نبينا محمد. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالقراءة والصلاة، وسبب قراءة الصلاة تتلقاها المسلمون عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهي متفاوتة في الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يلزم حالة واحدة، بل ربما طول وربما قصر وربما توسط، فهكذا ينبغي الأئمة تكون قراءتهم هكذا متحرية فيها صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءته، لأنه هو الأسوة عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتم يصلي. فالمؤمن يتحرى في ذلك صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الإمام والمنفرد، أما المأموم فتبع لإمامه. ولهذا ثبت عن صلى الله عليه وسلم انه قرأ في المغرب الطور من حديث بن مطعم، فانا سمعت النبي يقرأ في المغرب الطور. وكان هذا في اخر سنه 2 من الهجره، لما قدم الجبير من جهه اشار بدر، قدم المدينه من اجل المشاره. وثبت عنه من حجاج بن ثابت حديث عائشه انه قرأ بالاعراف والسماه في ركعتين. ثبت من حديث مفضل بن عباس انه قرأ في المغرب مرسلات، وجاء عن ابن عمر انه قرأ فيها قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. وجاء في حديث ابي هريره انه قرأ فيها بقصر المفصل، فدل ذلك على ان لا يلزم حاله واحده، بل تاره يطيل تاره يقصر وتاره يتوسط. وهكذا يكون ربما اضال، وربما قرأ فيها بنحو قراءة الفجر، وربما قرأ فيها بأخف من ذلك كالليل إذا أغشى وقرأ باسم ربك والشمس وضحاها والعصر أخف من ذلك، أخف من الظهر، والعشاء كذلك كالظهر يقرأ فيها بأوساط مفصلة، كما قلت ما قال النبي لمعاذ: لولا قرأت بسبح ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا أغشى والشمس وضحاها وقرأ باسم ربك. وكان معاذ يصلي بأصحاب العشاء، وكان يطول عليهم، فزجره النبي عن هذا وقال: فتن المعاذ، وأمره أن يختصر وأن يقرأ في العشاء بهذه السور من أوساط المصر: فيسبح والغاشية والشمس والضحاها ورأس ربك والنبوي والطار الطارق وأتباعه. أما الفجر فكان يطول النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ فيها بالستين المئة آية، ثم قرأ فيها بالمثقال. فالسنة فيها التطويل، ثم قرأ فيها بالقصار كما ثبت عن سنة أبي داود أنه قرأ الفجر إذا زلزلت كررها في المصحيح، وهذا في بعض الأحيان، والغالب عليه أنه يطول في الفجر عليه الصلاة والسلام. وفي حديث البراء الدلالة على أنه ربما قرأ في العشاء أقل من الأوساط كالتين والزيتون، فإن قرأ فيها بالتين والزيتون قال البراء فما سمعت أحدا أحسن صوتا ولا أحسن قراءة منه عليه الصلاة والسلام. دل على أنه بعد العشاء لا مانع يكفر في بعض الأحيان فيقرأ فيها باقتصار مثل سورة التين سورة الهاكم والقارعة وأشباه لا بأس. وفي حديث عائشة أن جماعة من الأنصار جعلوا عليه إماما فكان يصلي بهم ويختم بقول الله، يقرأ الفاتحة يقرأ سورة معها ثم يقرأ الفاتحة قل الله زيادة، وربما قرأ قل الله أولا ثم قرأ بعدها زيادة سورة أخرى. فسألوا قدما لا تكتفي بهذا، لا تكتفي بقول الله قل الله عز أو ما قرأت معها؟ قال أنا أحب أن أقرأ هذه السورة فإن كنت أمنتم وإلا فالتمسوا غيري. فكرهوا أيامهم ويوم كان يرونه وكان يرونه أقرأه فاشتكوه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسألوا لماذا يقرأ الله مع غيري ومن يكتفي بها؟ فسألوا قال لأنها صلة الرحمن هم يحب أنا أحب أن أقرأها. فقال عليه الصلاة والسلام فأخبروه أن الله يحب كما أحب أسماءه وصفاته. الله الله قال حبك إياها أدخلك الجنة، هذا يدل على أنه يوزن قراءة ركعة سورتين أو أكثر لا بأس، من قرأ الفاتحة من قرأ بعدها السبلات والغول والسماء والطارق أو قرأ فيها إلى المجلس والعاديات وقرأ العاديات والقارية لا حرج. كان الإمام الذي قرأه والله أحد معه زيادة لا بأس بذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة واحدة مع الفاتحة، وجاء المسؤول ما يدل عنه ربما قرأ اثنتين، فالأمر في هذا واسع كما فعله الإمام من الصالحون. فإذا قرأ الإمام الفاتحة وقرأ معها آيات وسورة قل الله أحد أو قرأ قل الله أحد وسورة أخرى أو سورة غير ذلك فالأمر في هذا واسع، لأن القلب قرأ ما تيسر منه، والنبي قال ثم اقرأ بما تيسر معكم من القرآن. لكن استعمال سوره مستقله مع ذاتها ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم في الاغلب افضل، واذا قرا بعض الاحيان سورتين سوره وايات مع الفاتحه كل ذلك لا باس به ولا حرج به ولا كراهه به الحمد لله. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلمي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. بعد سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو الجلين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم. قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. وعن عبد الله بن رحيلة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يثم سلم. بسم الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد هذه الاحاديث الثلاثه الاول منها يتعلم قراءه البسمله في اول القراءه والثاني والثالث يتعلم قال ما تعالى تستفسره للسهو حديث انس المتقدم بروايات كلها يدل على انه لا يشرع للامام الجهر بالتسميه عند القراءه فاذا كبر في الصلاه استفتح يتعود ويسمي سرا ثم يدعو الفاتحه للمغرب والعشاء والفجر والجمعه والعيد لا يدعو هذا السنه هذا هو الافضل. ولهذا قال انس ان رسول الله قال ما يشعر بها السنه وهكذا ابو بكر وعمر وعثمان بعده عليه الصلاه والسلام كانوا يسرون السنه اسرار بها كبر واستفتح يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم يدعو ويقول الحمد لله قال هذا رسول كل جهه بعض الاحيان للتعليم حتى يعلم قلبهم ويقراها فلا باس كما رواه ابو هريره واخرون من باب التعليم اذا جهر بها بعض الاحيان جهر تحديدا يسمع وقلبه انه يقراها من باب التعليم فلا باس لكن السنه الاسرار والتعود والاسلام والجهر باول الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في باب جوابه ابو بكر الله والعشاء والفجر والجمعه هذا هو الرسول ليس معنى ان ينبغي ان يكون انا لكن لا يجهر بها ولهذا يقول الله لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو السنه. واما حديث ابي هريره من طريق ابن سيرين ويدل على ان الامام اذا سهى وهكذا المنفرد اذا سهى في الصلاه وسلم الاثنتين الظهر او العصر او العشاء او المغرب اذا سلم الاثنتين ثم ينفرد او تذكر انه يكمل كم صلاه فاذا كملها وقراءة التحيات سلم ثم يستوى سجدين بعد السلام هذا هو الاخر سجود بعد السلام اذا سلم عن نفسه ركع ركعتين يكون سجود بعد السلام يكمل اذا نبه وتنبه يسلم بيده يكمل صلاته ثم بعد ما يكملها يسجد سجدتين السهو بعد السلام ثم يسلم تسليما ثانيا بعد السجدتين هذا اذا سلم عن نفسه ركع ركعتين. ويقف السجود مثل ما يقول في الصلاة سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى ويدعو في اسم الصلاة سواء. وفي هذا من الفوائد أن الرسل يجعله السهو مثل ما يجعل غيره مثل ما قال صلى الله عليه وسلم كما تنسون. فالرسل عليه الصلاة والسلام يصيبهم النسيان كما يصيب غيره لكنهم معصومون فيما يبلغون عن الله أن يقع خطأ كل ما يبلغون عن الله فهو محفوظ منه إلا وحيه وليس فيه خطأ فهم معصومون أن ينقلوا عن الله من الشريعة ما هو خطأ بل هم معصومون في ذلك كل ما يبلغونه عن الله هو حق لكن يقع عليهم السهو ولا يقرون عليه ينبه ما يتنبه إلا ينبه مثل ما يترافق صوت اليدين سلم عن الدين عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر ثم في الرواية الثانية ثم قام جلس وقتل المسجد فقال له ابن يدين لقصرت الصلاة نسي من أنسى وأن تقصر وكان قد نسي عليه الصلاه والسلام فسال الناس فقال صلوا من اليدين فقال لو كمل عليه الصلاه والسلام ثم بعدما كمل سلم من التشهد ثم سجد للسهو ثم سلم منها عليه الصلاه والسلام هذا هو السنه وليس يرجع قبل السلام انجا لكن افضل بعد السلام في مثل هذا اذا سلم عن نفسه فقال له ركعتين يقول سجود ما السلام هذا هو الافضل. اما اذا كان سهو عن غير ذلك من ترك الاول الناس وقام للثالثة هذا يكفي قبل السلام، هذا يكون سجود قبل السلام، وهكذا جميع انواع السهو كلها قبل السلام، كلها يسجد قبل السلام ثم يسلم، اذا نسي التشهد الاول، نسي التكبير عند الركوع او عند السجود، او نسي ربه اللي بين السجدتين، او نسي يقول سمع الله من حمده، هذه كلها يسجدها قبل السلام سجدتين السهو، وهكذا المنفرد مثل السواء بسواء. اما المأموم عليه اتبع الامام، لو سهل المأموم الذي دخل من اول الصلاه ليس على شيء، فهو تابع للامام، الا اذا كان مسبوقا بشيء فان يسجد السهو، اذا كان مسبوق ركعه اكثر فانه اذا سهى يسجد السهو بعدما يقضي ما عليه، اذا قضى ما عليه يسجد السهو قبل السلام، الا اذا كان سلم عن ركعه او ركعه النقص يكون سجوده بعد السلام كما تقدم عن المسيرين. وبهذا تعلم ان السهو له حالان، احداهما ان يكون ساهيا في ذاك ركعتين او ركعه وسلم منها ثم نطق ذنبا، هذا يكون سجوده بعد السلام، هذا هو الافضل، ويزيد قبل السلام اجزاء. الثاني اذا غلب على ظنه انه سهل، غلب على ظنه الصواب، فهذا يسجد السهو بعد السلام، يتحرى الصواب ويتم عليه ويسجد بعد السلام. هذه هذه الحالتان سجودها بعد السلام افضل، وان زين قبل السلام فلا باس. النوع الثاني يكون سجود اي سهو غير ذلك، مثل يسقط السهو الاول، يترك التسبيح في السجود او في الركوع، يشك هل صلاه القيام فلا يجعلها يعيد ويسجد السهو قبل السلام افضل، او شك ثلاثه واربعه يجعلها لا ثم يكمل ثم يسجد السهو قبل السلام، هذا هو الافضل. وليس يمنع السلام ان شاء الله. وفق الله منكم وصلى الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهم بن الحارث بن الصمت، عن أبي جهم بن الحارث لونيا أبو جهم، عن أبي الغيب لا ما أبو جهم لونيا عن ابي جهم بن الحارث من الصمت الانصاري، عن ابي جهم بن الحارث بن الصمت الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. وعن ابي سعيد قال ابو النضر: لا ادري، قال اربعين يوما او شهرا او سنه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه، فان ابى فليقاتل فانما هو شيطان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اقبلت واجبا على حمار متان، وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وانقلت الاتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فيما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي، من المعلوم انه لا يجوز المرور بين يدي المصلي قريبا منه، ولا بينه وبين الستره التي وضعها في الحاله المذكوره في الباب ولغيرها من الحاله الداله على انه لا يجوز المرور بين يديه، لما فيه من التشويش عليه او قطع صلاته ان كان المرء مما يقطعها. من أدلة التحرير قوله عليه الصلاة والسلام: لو يأذن النار بين يديه المسلم ماذا عليه؟ لكان أن يقف 40 خيرا له من يقف بين يديه. ماذا عليه من الإثم؟ ذكر الله من الإثم ليس في الرواية الصحيحين، وإنما ذكرها بالمعنى، والصواب أنها غير مذكورة في الحديث، وإنما ذلك هو من المعنى من السياق. وإنما ذلك على تحريم الغرور بين يديه، لكان لو يعلم عليه من الإثم لكان يقف 40 سواء كانت شهرا أو كانت سواء كان شهورا أو عظاما أو أياما، كله عظيم ويدل على شدة التحريم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي أخيه ويصلي قريبا منه، أو بين يديه وبين السترة التي وضعها من جدال وشارع وعنزات وغير ذلك. واختلف فيما إذا كان ليس بين يديه سترة متى يكون بين يديه، والأرجح هو أنه إذا كان في مساحة أذرع ما قام هو بين يديه، لكن بعيدا فإنه لا يضر بذلك. من أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وبين يديه وبين جدار الذي أمامه ثلاث أذرع. قال بعض أهل العلم: هذا يدل على أن يكون بين يديه إذا كانت الأذرع أعقل، أما إذا كان بعيدا فإنه لا يكون بين يديه ولا يضره ذلك، سواء كان الماء رجلا أو امرأة أو جادة. أما الذي يقطع الصلاة فهو مسلم صحيح أنه يقطع صلاة المرء المسلم، لأنه يكون بين يديه في الوقت الواحد المرأة حمار وكلب أسود، هكذا هو مسلم صحيح هل يبي النظر، وروى معناه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بغير يديه الأسود، وروى بعضهم أيضا من يوم النسائي في ثاني صحيح ابن عباس في المرأة والحمار. وهذا يدل على أنه إذا مر بين يديه امرأة بالغة من حديث ابن عباس أو حمار أو كلب أسود قطع صلاته، وهكذا بينه وبين السترة. وقد استنكرت عائشة ذلك رضي الله عنها فيما يتعلق بالمرأة: وأكنت أنا بين يدي ولله يد قبلتي، فإذا سجد أمر أمزني فأوفي إلي، فإذا قام صدقهما. قد بئس ما شبهتمونا بالحميل والكلاب. وهذا منها رضي الله عنها جهاد ورأي، ولم تعلم السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مد اليدين مد الليل مثل مرور شيء، ومد اليد في الليل في نار يمد اليد في الليل ما يصلي ما يقطع صلاته، وإنما يقطع المرور من جانب إلى جانب، من مر امرأة أو حمارا أو كلبا أسود هذا كله يقطع. أما مرور رجل أو الدابة غير كلب أسود أو كلب ليس بأسود هذا لا يقطع، ولكن يمنع ينبغي أن يمنع عليه المرء المصلي، ينبغي يمنع النار ولو كان النار رجلا أو دابة غير الكلب أو الكلب من جنة لا يدعي من بين يديه. ولهذا في حديث سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الذي يسكن بين الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فيدفعه بين أماكن يقاتل بين الشيطان، من فيقاتله أن يدافع بقوة، مقاتلة مدافعة بقوة، ليس المراد يضربه بالسيف وبشيء يقتل، لا، المراد أن يدافعه بقوة لأنه ليس يقضي الإنس. ولهذا وجب أن يدفع حتى لا يشوش على أن يصلي صلاته ولو كان معتلا، أما إن كان مر امرأة يحصل التشويش فقط أيضا، وهكذا الحمار مطلقا والكلب الأسود خاصة لأنه يعني شيطان، وشيطان كل جنس متمرد، الشيطان بني آدم المتمرد المؤذي الذي يؤذي الناس ويضرهم، وشيطان الكلاب والأسود منها، وشيطان كل جنس ما فيه الأذى والضرر والتعدي. وفي حديث ابن عباس دلالة على أن الوضوء بين يدي المأمومين لا يضر، إنما هذا بين يدي الإمام أو المنفرد، أما لو مر بين الصفوف ما يضر لأنهم تبعوا إمامهم وسترتهم سترة الله، فلا يضر الوضوء بين يديهم لو مر بين يديهم حمار أو كلب أو امرأة لا يقطع صاحب الإمام اكتفاء بسترة الإمام. ولهذا صلاة الأتان توقع ولد وكذلك عليه أحد لأنها لا تقطع صلاتهم، وهكذا لو مرت امرأة بينهم أو كلب لم يقطع صلاتهم. فالمأموم مأمور بإمامه ولا يأمر بالمر بين يديه، ولكن ينبغي للمؤمن إذا كان ممدوحا ألا يشوش عليه إذا كان هو ممدوحا، أما إذا كان مهما ممدوحا بأن ضعف رجع يذهب إليها يسدها أو ليس له طريق إلا المرور عليها فلا يضر ولا بأس بها ولا يضر صلاتها. نعم. يسأل السائل الطفل الصغير يقطع الصلاة؟ يقول عن المرور ولا يقطع عليها، هل ترى الرجل ما يقطع؟ والمرأة الصغيرة إذا تولى ولا تقطع، لكن يمنع من المرور لا يضر ولا يقطع. يجتاز من يده كل من صفي ضاعه دابك للتمر تقدم حتى يمنعه المرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجامعة. وعن أبي قتادة عن الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس يصلي ركعتين حتى يصلي ركعتين. أول عندك أبو جهل أبو جهيل صلى الله عليه وسلم بلي أبي جهيل أبي جهيل في تقدم ويعلم المرء بلا يدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه، فان شده الحر من فيح جهنم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد، هذه الحديث الثلاثه تتعلق بتحية المسجد، والثاني يتعلق بالكلام في الصلاة، والثاني يتعلق بتأخير الصلاة صلاة الظهر عند جدة الحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل على المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا جاء في عدة حديث تدل على شرعية وتأكد صلاة ركعتين لمن دخل المسجد وهو على وضوء وطاهر، وهذا محل انفاق بين أهل العلم. إذا كان الوقت ليس وقت نهي الضحى والظهر والليل، أما إذا كان الوقت نهي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر اختلف العلماء في ذلك على قولين: أحصحهما وأصوبهما أنه يفعلها ولو في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطوارئ بعد العصر والصبح، وكالكسوف صلاة الكسوف، وكقضاء الفوائد تفعل في كل وقت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلعم جميع الاوقات. وهكذا ثبت عن صلى الله عليه وسلم لما راى رجلا دخل وهو يخطب يوم الجمعه قال: قم فصلي ركعتين، ويخطب عليه الصلاه والسلام مع ان المشهورين سماع الخطبه وما احنا لا امر به ان يصلي ركعتين. وقال: اذا دخل المسجد والامام يخطب ان يصلي ركعتين ولا تجد المشركين. وهذا فيه اذا كان داخل المسجد على الوقت، اذا كان على عيسى ليس على وضوء فان يكتس ولا يجلس يصلي على غيره من شرط الصلاة الطهارة. الحديث الثاني حديث زيد بن أرقم الأنصاري رضي الله عنه قال كنا نتكلم بأحد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم أحد صاحبه الحياة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين وهو لا يستفوت من أهل الكلام. وهكذا جاء المسعود كانوا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه قال ان الله قد احدث من امره ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اذا احدكم شيء في صلاته فليسبح الرجال ويصفق النساء. اما كلامه ممنوع الصلاه حتى يسلم وهذا مما استقرت عليه الشريعه وكان ناسخا لما قبله من اباحه كلام الحاجه. والحديث الثالث عن ابن عمر وابي هريره في شده الحرب وصل الى شده الحرب فيقدم الصلاه بين شدة الحرب وريح جهنم. وكان في بعض أسفاره يأمرهم بالإبراد حتى يروا بيئة الكنوز وهم في السفر ثم يصلون صلاة الظهر. كان في السنة الحرب في شدة الحرب في المدن والقرى والمسافر أيضا في السنة من الجميع أن يؤخر الصلاة بعض الشيء حتى ينكسر الحرب حتى يخف الحرب بعض الوقت. معلوم أنه يتأخر لا بعد العصر شدة الحرب لكن المقصود أنه يؤخرها بعض الشيء حتى يكثر الظل في الأسواق حتى يتسهل الناس المشي إلى المساجد في الظل في ظل الحيطان بعدما تميل الشمس إلى الأثر كثيرا ليتيسر لهم الظل انكسر الحرب والشدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من يصلي معنا في شدة الحرب حتى إذا نصح يمكن جبهة من الأرض بسط ثوبه وسجل عليه. فدل على المسلمين هناك حرب شديد لكن بعدما ينكسر بعض الشيء يؤخر بعض الوقت الساعة ساعة وما يقارب ذلك حتى ينكسر الحرب بعد الزوال في شدة الحرب سواء كان في المدينة أو في القرية أو في السفر. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب جامع وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. أما بعد فهذه الحديث دلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه ينبغي المؤمن إذا فاتت الصلاة أو نام عنها أو نام عنها أو نسيها أن يبادر بالقضاء لقوله تعالى وأقيم الصلاة لذكر. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام من ذلك أجاب من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا عرض المسلم نسيانا أو نوما عن أي صلاة فليبادر قضائها من حين يتذكر او من حين يستيقظ فجرا او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء. والواجب عليه ان النوم يتثبت في الامر يعمل ما يلزم مما يعينه على الاستيقاظ في الوقت كالساعه او تكليف اهله بان يوقظوه حتى لا ينام عنه سواء كان الفجر او غيره. وليس له التساهل في هذا بل يجب عليه ان يعمل ما يلزم حتى يتيسر لنا اليقظه في الصلاه. وقد يسر الله الساعات الان فيها اعانه على هذا الامر اذا اكدها في الوقت يعني نبه على الوقت فإن هذا ما يعين. وكذلك البكرة وعدم السهر، فإن إذا سهر قد لا يسمع صوت الساعة بشدة النوم، ولكن ينبغي أن يبكر ولا يسهر حتى يعينه ذلك على اليقظة وأداء الصلاة في وقتها مع المسلمين. والحديث الثاني حديث صلاة معاذ بأصحابه، كان يصلي بأصحابه العشاء بعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على لا بأس أن يصلي الإنسان الفريضة مع إمام ثم يصليها مع بجماعته نافلة له وهي لهم فريضة، لا حرج في ذلك. وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم ويستفيد ثم يرجع يصلي بأصحابه صلاة العشاء، والنبي أقره على هذا عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه لا بأس يكون الإمام المتنفل والجماعة مفترضون، لا حرج في ذلك. ومن هذا أنه صلى في صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين في بعض أسفاره بعض غزواته ثم صلى بآخر ركعتين، وكانت الأولى له فريضة والثاني له نافلة ولأصحابه فريضة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا كله يدل على جواز الارتحال، ولا حرج في ذلك، يكون الإمام متنفلا ويكون الجماعة وجماعة مفترضين، لا حرج في النية يا عمدة، الأعمال بالنيات، وإنما لكل مما يرى. الحديث الأخير حديث السد على الثوب، كذلك كان الصحابة ربما صلوا بشدة الحر أرض الحارة فيبسط أحد ثوبه فيسد على، لا حرج في ذلك، الأرباب أو حارة وسط رداء أو سجادة أو أطراف أكمامه عن الحرارة مبرونة فلا حرج في ذلك، أو إمامة لا حرج في ذلك. وفق الله الذين وصلوا وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب جامع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه قدرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أنادي من لا تناجي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وفي رواية بنو آدم وفي رواية الآدميون. صلى الله عليه وسلم. حديث جابر بن عبد الله الأخيرة وفي رواية بنو آدم وفي رواية الآدميون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصلاة. الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام سأل عنه شيء واتركه ليس على عاتقيه منه شيء، هذا يدل على وجوب ستر العاتقين او احدهما في الصلاه. وذهب بعض اهل العلم الى ان ذلك واجب في الفرض والنفل، ولما اخرون الى انه واجب في الفرض فقط، وذهب الاكثرون الى انه سنه ويجب يجزئه ويصلي في الازار فقط او الصلاه فقط لانه ستر العوره المغلظه ما بين الشهوه والركبه. والصواب ما دل عليه الحديث، وأنه لا يجب أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتق من شيء، كان واسعا يلتحم به، وإن كان ضيقا يلتزم به فيجعل على عاتقه رداء مستقل مع قدرة أو يلبس قميص أو ما أشبه ذلك ما يستر العاتقين أو أحدهما، عمل به على الحديث الصحيح كما في الشيخان الصحيحين. ولا فرق بين الفرض والنفل لعموم الحديث، لأن لا يصلي على يعم البطن والنفل، وهذا قول الصواب من الأقوال الثلاثة. يجب بدون ستر العتقين واحدهما بفضل والنهر لهذا الحديث الصحيح. وما جاء في معناه من الاحاديث الدالة على انه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في كون واحد يشتمل قال لجابر اذا كان واسع فالتحب به اذا ضيق فالتزل به. فهذا كله دليل على انه مع القدره يصلي يستر العتقين واحدهما ومع العجز يكفي الميزه والجو السراويل لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. والحديث الثاني والثالث ما يتعلق الثوم والبصل والراس وان من اكل شيء منها فان عليه يعتزل المساجد ويعتزل المسلم ما يصلي معهم لانه يؤذيهم بذلك ولهذا قال ليعتزلن وليقعد في بيته. هذا يدل على انه لا يجوز له حضور المساجد لانه يؤذي المسلمين ويؤذي الملائكه ولهذا قال فانما يتعذى مما يتعذى الغير الانسان. فلا ينبغي له ان يحضر في المساجد حتى ولو في غير الجماعه ولو لمجرد القراءه في المسجد او نحو ذلك لانه يؤذي الملائكه ولهذا قال فانما يتعذى مما يتعذى من غالب. ولا ينبغي له ان ياكله ما دام يعوقه على الصلاه في الجماعه الا من حاجه اذا اكله لحاجه من جوع من دواء فلا باس. واذا تيسر ان يتعاطى ما يزيل الرائحه التي تزيل الرائحه فذلك كافي. واذا اماته طبخا فانه يزيل الرائحه اذا اماته طبخا جيدا فانه يزيل الرائحه واذا بقي شيء فيتعاطى ما يزيل الباقي من انواع المزيلات التي يعرفها الاطباء ونحوهم ممن جرب هذه الامور. وفيه انه عرض عليه طبق من خضرات من الطبقات القدس من خضرات توجد لها ريحا فقال لبعض الاصحاب قال قدموا الى بعض الاصحاب فلما راه لم يكن منها ذلك الصحابي كيف يتعاطى فقال كل فإن من مالي من لا تمات يعني جبرائيل عليه الصلاة والسلام. هذه بقول غير السيم والبصر بقول وجد فيها ريحة مناسبة عليه الصلاة والسلام فتركها لئلا يتأذى بها جبرائيل عليه الصلاة والسلام وأذن لأصحابه في أكلها. فالبقول التي ليس فيها رائحة الثوم والبصر والكراث لا بأس أن يأكلها إنسان لا حرج في ذلك كأنواع البقول كالزجين والخس وأشباه ذلك ليس له رائحة كريهة فلا حرج في أكله وإن كره بعض الناس على رائحته لكن ليس من الثوم والبصل والكراث. هذه ينبغي تركها إلى جماعة وإذا أكلها فلا يحضر المساجد ولا يصلي مع الناس لأنه يؤذيه بذلك. وفي معنى ذلك كل رائحة كريهة كالأسنان الذي تارك على الناس رائحة شديدة يؤذي بها الناس لا يحضر حتى يغسل نفسه ويتنظف ويجاهد لعله يزول معه هذه الرائحة الكريهة. وهكذا التدخين يجب عليه أن يجتهد حتى لا يؤذي الناس برائحة الدخان إذا كان يتعاطى يستر على نفسه ويتباعد عن إظهار هذا المنكر لأنه منكر التدخين منكر فيجمع بين إظهار المنكر وبين إيذاء الناس بالرائحة. الواجب عليه الستر يشد الله وأن يحرص على أن لا تظهر الرائحة لأحد من الناس حتى يستر عن ظهور هذا المنكر وحتى لا يؤذي به المسلمين الذين لم يعتادوا ولم يشربوا لا في الصلاة ولا في غيره. رزق الله جميع التوفيق والرجال إن شاء الله. الله أكبر ما ينتهي. أشهد أن لا لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

فلا يدعى مع الله احد، لا ملك ولا نبي ولا جني ولا شجر ولا صنم ولا غير ذلك. العباده حق الله وحده، وليدعى ويرجى ويصلى له ويدعى له ويسجد له ويذبح له وينذر له، وجاء ثوابه وحضر عقابه سبحانه وتعالى. مع الشهاده بان محمد يعني ابن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي عبد الله ورسوله خاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام واخرهم، ومحمد هذا اسمه ابن عبد الله اسم ابيه بن عبد المطلب هذا جده ابن هاشم ابي جده القرشي افضل العرب وافضل الخلق وافضل ولد ادم عليه الصلاه والسلام. ختم الله به الانبياء وجعله رسولا الى الناس عاميا من الجن والانس، قل يا ايها الناس اني رسولكم جميعا وما ارسلناك الا كافه الناس بشيرا ونذيرا عليه الصلاه والسلام. ثم يقول بعد هذا ما في حديث كابن عيره، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذا السحر مع الصلاه عليه الصلاه والسلام. ثم يقوم بالثالثه في المغرب المغرب مع عصر العشاء، وفي الشهر الاخير قبل ان يسلم ياتي بعد هذا الدعاء، اللهم انك على ابي جهنم من على القبر من فكرة المحيا والمات من فكرة المسيح الدجال، هكذا في التشهد يوم الجمعة والفجر إذا صلى على النبي يأتي بعدها، اللهم إنك من عذاب جهنم من عذاب القبر من فكرة المحيا والمات ومن فكرة المسيح الدجال، هذا في التشهد الأخير قبل أن يسلم. يدعو بما تيسر، إذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظننت نفسي ظنا كثيرا ولا يظن ظنا إلا أنت، فاغفر لي مرات ومن المغفر انك انت الغفور الرحيم. هذا من الدعاء الطيب قبل ان يسلم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت له مني، انت المقدم وانت الباقي لا اله الا انت. هذا ايضا دعاء النبي قبل ان يسلم عليه الصلاه والسلام. ومن دعائه اللهم اني اعوذ من البخل وعن من الجبن وعن من كان رد الى ارض الارض وعن من شرك العظيم وعن من عذاب القبر. هذا هو ما دعا به النبي قبل ان يسلم عليه الصلاه والسلام. وما تيسر الدعاء يكفي بعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم تسليمتين، السلام عليكم الله عن يمينه السلام الله عن يمينه، وبهذا تمت الصلاة النفل والمرض. وهذه الصلاة عن النبي فرض في أصح قول العلماء، يجب أن يأتي بها في الاتجاه الأخير، أما في الأول فهي مستحبة يجب لازمة الصلاة عن النبي يجب لازمة، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله بعد الثانيه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء كفى، يقوم الى الثالث، وان صلى على النبي بعد ذلك فافضل، صلي على النبي ثم يقوم الى الثالث. اما الشهد الاخير ياتي الشهد للصلاه على النبي، هذا هو الواجب ياتي بها ثم يدعو بعدها ثم يسلم. هذا المرض من النبي جميعا، معنى ال محمد يعني ازواجه وذريته واصحابه واتباعه، هم على هذا النبي أزواجه وذريته المؤمنون وأصحابه وأتباعه كلهم نائم في آله عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التشهد: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وصلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالدعاء والصلاة، ولا سيما في آخرها قبل السلام. وقد سبق الحديث الصحيح حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما علم أصحابه التشهد قال ثم يتخير من المسألة ما شاء، والأخلاق ثم يتخير من الدعاء أعلمه إليه فيدعو. دل ذلك على أنه يستحب المؤمن أن يدعو إلى الصلاة قبل بعد التشهد ويجتهد في الدعاء، وأنه لا ينحصر في المأثور، بل له يدعو بما شاء وله غير المأثور، لأن الإنسان له حاجات يدعو بحاجته ولو كانت حاجة دنيوية، كان يقول اللهم اغفر ديني أو اللهم ارزقني كسبا حلالا أو اللهم ارزقني زوجة صالحة. هذا أيضا له تعلق بالدين، الزوجة الصالحة لها شأن عظيم. المقصود أن يدعو ما أحب للدعوات الطيبة، وإذا تيسر المأثور فالمأثور أفضل، إلا إذا بنت حاجة ليست في الدعاء المأثور فيدعو بها، فإن الله سبحانه قال ثم ليختر من أسئلة ما شاء، ثم ليختر من الدعاء جواب إليه يدعو. فإذا دعا أن الله يشفيه من مرضه، يقضي دينه، يرزقه كسب الحلال، يرزقه الصديق الطيب، الصحبة الخيار، وما أشبه ذلك كله لا بأس به. ومن ذلك ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة، والتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كان صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير يدعو بهذه الدعوات كما جاء في الصحيحين كما ذكر المؤلف هنا، يستعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويغسل كما رأيت من الخير. وفي اللفظ الآخر أمر أنهم بذلك، قال إذا اجحد أحدكم فليستعذ بالله من أربعة، هذا أمر، يقول اللهم إن عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويقتضي التأكد. وذهب أهل العلم كافة إلى شرعية الدعاء وتأكده لهذا الأمر به، لأنه من فعله صلى الله عليه وسلم وقد أمر به. وذهب طاووس تابعي الجليل إلى وجوبه، ثم دعاء واجب، كان يأمر من ترك أن يعيد الصلاة لأنه يراه دعاء واجبا، أما الأئمة الأربعة والركوع فله مستحبا ومتأكدا، فلا ينبغي ترك. والتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال في آخر كل صلاة، لهذا الحديث الصحيح. ويستحب أن يدعو بالدعوات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصديق كما في الصحيحين من عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به الصلاه، هكذا يقول الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به الصلاه. في لفظ اخر قال وفي بيتي، وصل في بيت صلاتي وفي بيتي، قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره عندك وارحمني انك انت الغفور. قال يدعو افضل الدعاء الدعاء العظيم مهم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم افضل صحابي وافضل الامه بعد الانبياء، هذا الرجل الكريم ابو بكر الصديق، علمه النبي هذا الدعاء العظيم، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره عندك وارحمني انك انت. واذا كان الصديق يعلم هذا الدعاء فكيف غيره؟ وفي هذا ان الانسان لا يعجب بنفسه ولا يعتقد انه سليم من كل شيء، ولهذا قال النبي الصديق قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهو الصديق افضل الامه مشهود له بالجنة أحد العشر وأفضله وأفضل الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يعلمه النبي هذا الدعاء العظيم الذي فيه الاعتراف بأن مضاعف نفسه ظلما كثيرا. ينبغي المؤمن يكثر من هذا الدعاء في الصلاة وفي غيرها، لأن الدعاء العظيم فيه الضراعة إلى الله والانكسار والتذلل والاعتراف بظلمه نفسه، وأن الله الذي يغفر الذنوب لا يغفر غيره سبحانه وتعالى. فيه الدعاء فاغفر لي من غفر من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، دعاء وتوسل الله بأسمائه الحسنى وانكسار بين يديه واعتراف بظلمه نفسه هو حري بالإجابة. وهذه أمر النافلة والفريضة، وهي عمر الدعوات في غير الصلاة، ولهذا قال في بيتي إذا تعالوا في غير الصلاة كل ذلك حسن. ومن دعاء في أثناء الصلاة عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت.